اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما عاش أبدا لنفسه، بل عاش لدين رب العالمين. اللهم اجزه عنا خير ما تجازي نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. ونسأل الله الكريم الحليم أن يجمعنا به وبصحابته في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من يكن يكره الفراق فإني أشتهيه لموضع التسليم، إن فيه اعتناقة لوداع وانتظار اعتناقة لقدوم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، حياكم الله جميعا، ونحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا بعد الفراق، وأن رأيناكم بعد غياب، ونسأله سبحانه أن يجمعنا بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ليس الفراق وإن جزعت بضائري، ما لم تفرق بيننا الأخلاق، إن لم يحل حدث المنية بيننا فسنلتقي وسيحفظ الميثاق. والدهر يجمع بين كل مفارق، والدهر يجمع بين كل مفارق، ولكل مفارق لا بد من، ولكل ملتق منه فراق. أيها الأحبة، هيا بنا لنواصل رحلتنا المباركة مع سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وهذا هو لقاؤنا 29. ولقد كان حديثي معكم قبل 3 أسابيع عن نبي الله شعيب عليه صلوات الله وسلامه، الذي أرسله الله تعالى إلى أهل مدين، إلى أولئك القوم الكفرة المعاندين الجاحدين المطففين. فكم حصل بينه وبينه من المناورات والمحاورات، دعاهم إلى الله الواحد الأحد، دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ودعاهم أيضا إلى ترك التطفيف في المكاييل والموازين والمعايير، فإنهم كانوا قوم سوء يعتدون على الناس بأخذ أموالهم بالباطل، بالغش والاختلاس في الأخذ والعطاء والبيع والشراء. ولقد واجهوا دعوة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام بكل عناد وجحود، وقفوا في وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأبوا أن يذعنوا، بل طالبوا شعيبا عليه الصلاة والسلام طلبا عجيبا وغريبا، طالبوه أن يفصل دعوته ودينه عن حياتهم المالية والاجتماعية. إن أصحاب الأيكة عباد الله، حادوا الله تبارك وتعالى في جميع أحكامه. لقد كانوا يرضون إذا غضب ويغضبون إذا رضي، كانوا يعادون أولياءه ويحاربون أعداء، كانوا يعادون أولياءه ويوالون أعداءه. أرادوا أن يكون الحكم لغير الله والدعوة لغير الله والسلطان لغير الله تبارك وتعالى. ولكن شعيبا عليه السلام تلطف في دعوتهم فقال لهم يوما: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. نداء كله شفقة، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا تدفعنكم عداوتي، لا تدفعنكم عداوتكم لي أن يصيبكم، أي في الإصرار على الكفر والتمادي في العناد، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح الصرصر العاتية، أو قوم صالح من الرجفة القاتلة، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. لأن قوم لوط لم يكونوا بعيدين منهم من أصحاب الأيكة، لا في الزمان ولا في المكان، بل وأيضا كان في أصحاب الأيكة من الخصال ما كان في قوم لوط من قطع الطريق والتعرض للناس وسلبهم أموالهم وأخذهم أموالهم بالباطل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. كأنه يقول لهم: ها هي مصارع الأقوام التي سبقتكم، انظروا إليها، ها هي آثارهم أمامكم، اعتبروا بمصارع الأمم الهالكة التي سبقتكم، وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم جعل عليه السلام يرغبهم في مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته، وهو يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. استغفروا الله عز وجل وأقلعوا عما أنتم عليه من الكفر والمعاصي، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، توبوا إلى الله تعالى، فإنه من تاب تاب الله عليه، إن ربي رحيم ودود. فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، إن ربي رحيم ودود. وهو جل وعلا الحبيب لعبده إذا ما تاب عبده إليه، ولو كان هذا العبد مصرا على فعل الموبقات والعظائم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. فماذا كان جوابهم وماذا كان ردهم؟ أن نفوسهم كانت شاردة، وإن رؤوسهم كانت متحجرة، وإن قلوبهم كانت قاسية. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا هذا على سبيل الاستهانة والتهكم والسخرية، مع أن شعيبا عليه السلام كان أفصحهم لسانا، وأصدقهم حديثا، وأرجحهم عقلا، ولذلك سماه بعض أهل العلم بخطيب الأنبياء. لكنهم قالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفهم كثيرا مما تحدثنا به، لغتك هذه لا تدخل عقولنا ولا تتناسب مع أمزجتنا، لا نفهم هذه الدعوة الجديدة وهذه اللغة الحديثة التي أتيتنا بها. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي أنت ضعيف عندنا، ليست عندك عزة ولا منعة ولا قوة، ولولا رهطك لرجمناك، لولا عشيرتك وقومك لرجمناك حتى قتلناك، فأنت لست علينا بعزيز، لست عندنا بمكرم ولا بمحترم. يا له والله من تبجح، يا له والله من عناد أيها الإخوة. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فرد عليهم منكرا عليه صلوات الله وسلامه، قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ أرهطي عشيرتي وقومي أعز عليكم وأكرم من الله تبارك وتعالى؟ أي أتتركونني ولا ترجموني إكراما لرهطي وعشيرتي لا إكراما لجناب الله تبارك وتعالى؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن قوم شعيب ورهطة لم يكن عندهم ربهم تبارك وتعالى بعزيز، جل ربنا وتبارك. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. جل الله وتبارك، العزة له والجبروت له والكبرياء له والسلطان له والملك له والحكم له، ما أفخر ملكه وأعلى مكانه وأقربه من خلقه وألطفه بعباده الذي لا تدركه الأبصار ولا تخالطه الظنون والأفهام، له العزة كلها والجبروت كله والسلطان كله، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ أي أعشيرتي وقومي أعز عليكم وأكرم من الله عز وجل؟ أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ أي نبذتم ربكم وراء ظهوركم فلم تلتفتوا إلى ما أمركم به ولم تبالوا بما نهاكم عنه؟ أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ إن ربي بما تعملون محيط، ربي جل وعلا أعلم ومحيط بأعمالكم وبسيئاتكم وسيجازيكم عليها. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ إن ربي بما تعملون محيط. أيها المسلمون، ها هنا درس كبير يعلمه شعيب عليه صلوات الله وسلامه لكل الأجيال المؤمنة التي بعده. فهذا نبي أعزل، لا جيش له ولا حرس يدافعون عنه، ويهدده قومه بالرجم حتى القتل. يأتي إلى أهل مدين فيدعوهم إلى الله ويطالبهم بأن يغيروا نظام حياتهم بالكلية في كل جانب من جوانب الحياة، سواء كان ذلك في جانب العبادة أو العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الآداب أو الأخلاق. يطالبهم بأن يتغيروا بالكلية، ولا رهط عنده ولا عشيرة له، حتى عشيرته لم يتبعوه على دينه، بقوا على الكفر، ولم يتبعه إلا فئة قليلة جدا من المؤمنين، فهو أعزل لا عشيرة له. ويأتي هؤلاء القوم الذين رفضوا دعوته فيهددوه، يهددونه برجمه حتى القتل، لكنهم يتراجعون عن ذلك. لماذا أرادوا قتله؟ أرادوا أن يستريحوا منه، لأن الخطر بات مؤكدا يزداد يوما بعد يوم، ولأن أتباع شعيب يزدادون يوما بعد يوم، حقا، لأنها دعوة الحق، ولأنه صوت الله تبارك وتعالى، ولأنها دعوة الفطرة. فقاموا يهددونه، إلا أنهم تراجعوا احتراما لرهطه وعشيرته. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لكن شعيبا عليه صلوات الله وسلامه ما قام ليفتخر بعشيرته ولا بقومه، لأن النجاة من الهلاك المحقق أمر يسعد به كل إنسان. وشعيب عليه صلوات الله وسلامه بيّن للناس أنه لا يحرص على الحياة الدنيا، بل هو مستعد لأن يموت في سبيل الله تبارك وتعالى. فالحياة الدنيا رخيصة عند أنبياء الله ورسله وأولياء الله الصالحين. ما افتخر عليه صلوات الله وسلامه برهطه ولا بعشيرته لما قالوا له: ولولا رهطك لرجمناك، بل قابل هذا الاعتذار وهذا الاحتجاج بكل قوة وصرامة وبكل تحد. قال: أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ إن ربي بما تعملون محيط. وهذا هو شأن الأنبياء والمرسلين، ومن سار على نهجهم لا يبالون بالموت إن كان الموت سببا في هداية الناس إلى الله عز وجل. ورضي الله عن خبيب حيث أنشد: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراي، وما بي حذار الموت إني لميت، وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ثم واصل عليه صلوات الله وسلامه التحدي، وواصل هذه اللغة التي كلها قوة، وهذا يدلك على قوة إيمانه ورباطة جأشه: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على طريقتكم فإني عامل على طريقتي. ولغة التحدي تنفع مع المعاندين والمستكبرين في بعض الأوقات، قد ينفع مثل هذا الأسلوب، وقد تنفع مثل هذه اللغة مع الرؤوس التي تحجرت ومع القلوب التي قست. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، سوف تعلمون من سيعذب في آخر المطاف، أنا أم أنتم، وسوف تعلمون في آخر المطاف الكاذب أنا أم أنتم، إن ربي بما تعملون محيط. وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا إني معكم من المنتظرين. ورغم هذه المحاورات والمناورات إلا أن أهل مدين ازدادوا عنادا وجحودا، وواصلوا في الاستكبار والإصرار. فها هم الآن أيها الإخوة يعرضون على نبي الله شعيب عرضا رخيصا، ها هم يعرضون عليه صفقة خاسرة كاسدة، ها هم الآن يعرضون عليه مشروعا رخيصا. ما هو هذا المشروع الجديد؟ وما هي هذه الصفقة الرخيصة؟ وما هي هذه الفكرة الكاسدة؟ إنها فكرة أتت من الأشراف والوجهاء، من الأغنياء والمترفين في أهل مدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. إنهم خيروه بين الإيمان والتوحيد والدعوة إلى ذلك أو أن يخرج من البلد، إما وإما، خير بين المسألتين، إما أن تترك الإيمان والتوحيد والدين وتترك الدعوة إلى هذا الدين الجديد، وإلا طردناك من البلد. لنخرجنك يا شعيب، تهديد من الذين استكبروا، من الملأ المستكبرين، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. وليس الطرد والإخراج والإبعاد له فقط، بل له ولمن تبعه على دينه. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إن المعركة الآن بدأت تحتدم بينه وبينهم، إنهم لا يقبلون التعايش، لا يقبلون التعايش مع أهل الإيمان والتوحيد، يريدون أن تكون أرضهم وبلدهم كلها عامرة بالكفر والكافرين ممن هم على شاكلتهم. إنه منهج من لم يكن معي فهو ضدي، مع أن الإسلام أيها الأحباب دين الرحمة والعدالة، دين يسع جميع الفئات ويضمن لجميع الفئات حقوقهم غير منقوصة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. شنشنة معروفة من أخزم، ومساومة رخيصة وحقيرة، إنها المساومة بين الوطن وبين الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والإسلام. والواجب على الإنسان الداعية ألا يتقيد بأرض أو بلد أو وطن، فلا وطن للداعية ولا بلاد للمصلح، بل حيثما استطاع أن يدعو إلى ربه فثمة بلده. أما أن يتقيد بقطعة أرض أو بدار أو بتجارة أو ملك أو مال أو جاه أو سلطان، فلا يصلح أن يكون من المصلحين، ولا يصلح أن يكون من ورثة الأنبياء والمرسلين. قالوا: يا شعيب. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تعودوا إلى ملتنا وديننا، وإما طردناكم وأخرجناكم. فرد عليهم شعيب عليه السلام، قال: أولو كنا كارهين. والاستفهام هنا للإنكار، أي أتجبروننا أن نخرج من أرضكم وقريتكم وأن نعود إلى ملتكم ولو كنا كارهين لذلك؟ قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. أي افترينا على الله كذبا وتخرصنا عليه قولا باطلا إن عدنا إلى ملتكم التي هي على الشرك والكفر بعد إذ نجانا الله منها، بعد إذ بين الله تبارك وتعالى لنا اعوجاجها وسقمها. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. إنه تمام الأدب من شعيب عليه صلوات الله وسلامه مع ربه سبحانه وتعالى، فهو لا يتألى على مشيئة الله ولا يتألى على قضائه وقدره، بل يجعل ذلك كله بين يدي الله وإرادته وقدره وإرادته. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. وسع ربنا كل شيء علما، الله عز وجل عالم بكل ما هو كائن وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، عليه وحده جل وعلا اعتمدنا في جلب المنافع ودفع المضار وفي رد كيدكم، على الله توكلنا. وهنا رأى شعيب عليه صلوات الله وسلامه أنه لا رجاء في إيمانهم، رأى أن القوم لا يقبلون بذرة التوحيد، وخشي على نفسه وعلى المؤمنين معه، فدعا عليهم بهذه الدعوة قائلا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي أنت خير الحاكمين. العرب تقول للقاضي فاتح، وهنا دعا شعيب عليه السلام عليهم لأنه رأى أنه لا رجاء فيهم، فصاروا يهددونه ويهددون أصحابه وإخوانه من المؤمنين الموحدين: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، كقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحسن البصري رحمه الله في معنى هذه الآية: أيحكم بيننا وبين قومنا بالحق. واستدل بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي حكمنا لك حكما مبينا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. عباد الله، وبعد أن دعا عليهم ما خافوا من هذه الدعوة، بل ذهبوا ليحاولوا إضلال المؤمنين، وهذا أسلوب متجدد ومتكرر ينبغي علينا أن نفقهه في كل زمان ومكان. فإن أعداء الرسل والرسالات يحاولون أولا صد الداعية عن دعوته، فإذا ما استمسك الداعية بحبل الله المتين وصبر على الأذى انتقل بعد ذلك الأعداء إلى أتباعه وإلى الذين استجابوا إلى دعوته من أجل أن يصدوهم وأن يخرجوهم من النور إلى الظلمات. قال تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذا الحوار جرى بين المستكبرين الكافرين وبين المؤمنين الموحدين من أتباع شعيب بعد أن سمعوا هذه الدعوة، لم يلتفتوا إلى دعوة نبيهم عليهم، بل لا زالوا يصرون على الصد عن سبيل الله. فلما رأوا أن المحاولات كلها قد باءت بالفشل مع نبي الله شعيب عليه السلام، رأوا أنه جبل أشم لا يتزعزع، لا تزعزعه الرياح ولا الأعاصير، لا تؤثر فيه مثل هذه التهديدات، انتقلوا بعد ذلك إلى أتباعه. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، إنكم خاسرون بترك دينكم ودين آبائكم الذي كنتم عليه، إنكم إذا لخاسرون. هكذا أيها الأحباب، محاولة متكررة ومتجددة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة أخرى، وكل هذه المراحل ينبغي أن نستفيد منها، لأن الله عز وجل يكرر لنا قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه، ويأتي لكل قصة بأسلوب في سورة من أجل أن يستفيد الدعاة وأن يستفيد العلماء وأن تستفيد الأمة من بعدهم. بعد هذه المحاولة التي باءت بالفشل، لأن القوم ثبتوا على دينهم واستمسكوا بإسلامهم وبتوحيدهم والتفوا حول نبيهم شعيب عليه صلوات الله وسلامه، جاءوا يوما، جاء أهل مدين يوما إلى شعيب، جاءوا يتهكمون ويسخرون ويستهزئون بل ويستعجلون العذاب. وصلوا إلى آخر مطاف فقالوا كما قال ربنا تبارك وتعالى عنهم، قالوا إنما أنت من المسحرين، هؤلاء الذين اتبعوك لأنك سحرت عقولهم وسلبت ألبابهم، ما اتبعوك إلا لأجل هذا السحر الذي عندك، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. ولم يكتفوا بذلك فقط، لم يكتفوا بهذا الكلام القبيح لنبيهم، بل استعجلوا العذاب قائلين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، أسقط علينا قطعة من السماء إن كنت من الصادقين، إن لله وإن إليه راجعون. كما قالت قريش، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا أسلوب أيها الأحباب نجده حتى من بعض من ينتسب إلى الإسلام، بعض الناس إذا خوفته بالله عز وجل قال أين هذا العذاب الذي تهددنا به، أين هذه النار، يستعجل عذاب الله، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون. الله جل وعلا أعلم بذلك، أعلم بنوع هذا العذاب وبكيفيته وبوقت نزوله، إلى أن أتى اليوم الذي نزل عليهم فيه العذاب. ونترك الحديث عن هذا المشهد بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، هكذا استعجلت مدين عذاب الله عز وجل، والشاعر يقول احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن أصحاب الأيكة أيها المسلمون اجتمعت عليهم جميع أنواع العذاب والنقم، وذلك لما توفر فيهم من جميع أنواع الكفر والعناد والجحود، أخذهم عذاب يوم الظلة. ذكر غير واحد من المفسرين من أهل العلم أن الله تعالى سلط عليهم الحر 7 أيام بلياليها، حتى أن نفسهم قد ضاق عليهم، لم يجدوا النفس ولم ينتفعوا بالماء الذي عندهم ولا الظل الذي عندهم في مساكنهم وعرائشهم. ثم أرسل الله جل وعلا إليهم سحابة سوداء خارج مدين، فخرج أحدهم كما يقول ابن عباس وابن عمر وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج أحدهم فطلب الظل تحتها فوجد بردا ورطوبة، فعاد إلى أهل مدين يخبرهم بما وجد تحت هذه السحابة، فخرجوا كلهم عن بكرة أبيهم، فلما اجتمعوا تحتها أرسل الله عز وجل عليهم شهبا ونارا، ثم بعد ذلك رجفت بهم الأرض، ثم أرسل عليهم جبريل عليه السلام فصاح فيهم صيحة أزهقت الأرواح وخربت الأشباح، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم تعالوا بنا لنتأمل الآيات البينات فلقد ذكر الله تعالى عذاب مدين أنه مختلف ومتنوع. ففي سورة الأعراف قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، رجفت بهم الأرض، والجزاء من جنس العمل. فهم لما أرجفوا نبي الله شعيبا وقومه المؤمنين أو أصحابه المؤمنين وأخافوهم، ناسب أن يرجفوا وأن يخوفوا بزلزلة الأرض تحت أقدامهم وبإرجافهم بهذه الرجفة، والجزاء من جنس العمل. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال تعالى عنهم في سورة هود ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أرسل الله تعالى إليهم جبريل فصاح فيهم صيحة فخرجت أرواحهم، صاح فيهم صيحة مقابل هذه الصيحات المتكررة، صيحات الكفر والعناد في وجه نبي الله شعيب عليه صلوات الله وسلامه. أنتم الذين تصيحون في وجه هذا النبي وفي وجه هذا الداعية بأعلى أصواتكم، الله عز وجل يعاقبكم بمثل ما فعلتم. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأما في سورة الشعراء فقال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، وهذا مناسب أيضا لأنهم استعجلوا هذا النوع من العذاب، فهم الذين قالوا أسقط علينا كسفا من السماء، قطعة من السماء، فجاءتهم قطعة من السحاب. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربكم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما عاشوا. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم بعد أن صرعوا وأزهقت أرواحهم وأبيدت أجسادهم وأحرقوا بهذا الشرر والشهب الذي أرسل عليهم من هذه السحابة. قام شعيب عليه السلام ينظر إلى هذه الأجساد المبعثرة وإلى هذه الأشلاء المتناثرة وهو يقول فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. لقد أبلغتكم رسالات ربي، بذلت كل ما في وسعي لنصحكم وتعليمكم وإرشادكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور. لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كيف أحزن على قوم رفضوا الحق ولم يقبلوه، كيف أحزن على قوم رفضوا الإيمان والتوحيد، كيف أحزن على قوم هلكوا وقد رفضوا الإسلام وقد دعوا إليه وقتا طويلا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهكذا أيها المسلمون، وهكذا ورث الله تبارك وتعالى شعيبا عليه السلام والمؤمنين معه أرض مدين، ورثهم أرض مدين وديارهم وأموالهم. نعم، وهذه هي عاقبة الإيمان والتقوى، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سبحان الله العظيم، هددوا شعيبا بأن يخرجوه من أرضهم، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، فسلط الله عليهم حرا خرجوا هم بأنفسهم من قريتهم. هذه القرية التي أردتم طرد نبي الله منها، هذا البلد الذي أردتم أن تطردوا أهل الإيمان منه، سوف يخرجكم الله منه في العاجل أو في الآجل. وها قد أخرجهم ربهم منه، أخرجهم ربهم من أرضهم أذلاء خاسرين داخرين، أخرجهم يبحثون عن البرد والرطوبة. وورث الله تعالى نبيه والمؤمنين معه أرضهم وديارهم وأموالهم. فاصبر إن العاقبة للمتقين، وهذا وعد رب العالمين للأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض ملك لله، والسماء ملك لله، والكون كله في قبضة الله عز وجل، يتصرف فيه كيف شاء، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كتابة قدرية لا تتبدل أبدا ولن تمحى، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال سبحانه على لسان أعداء الرسل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إنها المساومة المتكررة، إما وإما، معي أو ضدي. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم، إلى الأنبياء والمرسلين، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وصدق الله عز وجل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر وقال كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال الحبيب: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي هذا الدين، ولا يترك الله تعالى هذا الأمر بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ووالله أيها الإخوة، ما هؤلاء الملايين من الشباب الذين أقبلوا على الله عز وجل، ما هؤلاء الشباب شباب الصحوة الطاهر إلا دليل على صدق هذه الأخبار وتحقق وعد العزيز الغفار. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد تتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا، هي نخلة طابت ترى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة فنما لها جذع قوي وأعرقا. فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا، يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف بالهوى وتزندقا؟ أو كان إرهابا دين نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عفلقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإيقاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. هذا وعد الله عز وجل،